إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع هذه الرسالة النفيسة وسائل المفيدة الحياة السعيدة وما ذكر فيها المصنف رحمه الله من أسباب يحرص المرء على بذلها لنيل السعادة الحقيقية في هذه الحياة والتي تؤول به إلى السعادة في الحياة الآخرة. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن عن الوقت الماضي. نعم. مما يدفع به كما قال الهم والقلق أي مما يجلب السعادة ومن أسباب السعادة، قال رحمه الله: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. وهذا الذي ذكره المصنف يرجع إلى الاستعداد النفسي وبذل الجهد والاجتهاد في عمل اليوم الحاضر، ومتى انشغل الإنسان بعمل يومه الحاضر فإن هذا ينسيه ما مضى ويدفع عنه الاهتمام بما هو في المستقبل. فثمة ثلاثة أمور على ضوء ما ذكر: أمر مضى وهذا يتعلق به الحزن، فإذا الإنسان نسيه ومما ينسيه اهتمامه بيومه الحاضر، اهتمامه بما هو فيه الآن فيعمل، وما يتعلق بالأمر المستقبل فالله أعلم به، فلماذا يهتم به؟ يصيبه الهم بسم أمر، قال لعله يحل علي كذا وينزل بي كذا، لعل هذا الأمر الذي عندي سيذهب ويزول، وما يدريك هذا أمر في المستقبل الله أعلم به. فإذا كيف يشغل الإنسان نفسه بأمر مضى ويشغل نفسه بأمر لا يعلم ما يكون فيه؟ أمر مضى وانقضى يعني لا يمكن أن يتداركه، وأمر في المستقبل لا يدري ماذا يكون فيه. إذن ما الشيء أو ما الزمن الذي هو حقيقة ينتفع به؟ الحاضر الذي بين يديه، يومه الذي هو فيه. ولهذا إذا اشتغل الإنسان في الوقت الحاضر فإن هذا ينسيه ما مضى ويدفع عنه الهم بما يكون في المستقبل. فقال رحمه الله: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، يعني حضور القلب بهذا اليوم، لا لأمر مضى ولا لأمر المستقبل، بل يتعلق بالأمر الحاضر فقط. ولهذا كما قال بعض أهل العلم: كن ابن يومك، لا تلتفت إلى الشيء الماضي. ومما يدفع الأحزان بما يدفع الأحزان، هذا العلاج الذي ذكره هنا رحمه الله. قلنا الحزن يتعلق بأمر مضى، تلقى إنسان حزين على شيء فات، والشيء الذي فات لا يتدارك، يستفاد منه في المستقبل، يستفاد منه في الحاضر. فإذا كان الإنسان سائرا على ضوء ما ذكر المصنف في هذا السبب العظيم، وهو أن يكون ابن يومه يجمع فكره ويكون قلبه حاضرا بما هو فيه، أي في يومه، لا بالمستقبل ولا بالماضي. أما الماضي والأحزان فدواؤها هذا الذي ذكرنا هنا، إنه لا يمكن تداركها، وإنما يستفاد منها في المستقبل ولا يمكن الرجوع إليها. ويومك الذي أنت فيه الآن غدا سوف يصير مما مضى، ولذلك إذا اجتهدت وبلغت الجهد في عمل اليوم، وصار هذا اليوم من الغد، صار هذا اليوم من الماضي، أقول إحنا اليوم يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، فإذا اجتهد الإنسان في يومه، في عمل يومه، اجتهد وبلغ الجهد، فإنه لما يأتي الغد ويلتفت إلى هذا اليوم الذي صار مما مضى لا يصيبه الحزن، ما يقولش ليتني فعلت كذا وكذا. لماذا؟ لأنه بذل الجهد في يومه الذي كان حاضرا فيه، فلما صار من الماضي لا يصيبه منه حزن. وهذا دواء الحزن، مجلبة للسعادة. ولما نقول مجلبة للسعادة فهو مطردة لكل مرض القلوب ما يتعلق بالأحزان والهموم والغموم. أما الحزن فظاهر كيف يدفع، لما تجمع فكرك على يومك الحاضر وتبذل الجهد في يومك الحاضر، فإن هذا اليوم لما يصير مما مضى فإنك أبدا لا تحزن على شيء لم تفعله فيه، لأنك بذلت الجهد وجمعت فكرك على يومك، فإذا صار مما مضى دفعت عنك الأحزان، وتدفع الهموم بأن تسلم أمرك لما قدر الله تبارك وتعالى، أنت تحرص على ما ينفعك وتستعين بربك تبارك وتعالى، والمستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يكون فيه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلذا يهتم الإنسان به. إنما في المستقبل لا يقطع به، يعني فيما يتعلق بأمور الإنسان، قال لعله يقع لي كذا ويحدث لي كذا ويذهب عني كذا، من أخبرك بهذا؟ الله أعلم به. ولهذا لماذا تهتم به؟ شيء لا يلزم به، فلماذا تهتم به؟ فترى أن الإنسان إذا جمع فكره على يومه الحاضر دفع عنه القلق والأحزان وكذلك الهموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها. وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ذكر فائدتان نفيستان لهذا السبب. إذا اجتهد الإنسان في يومه وجمع فكره كله على يومه يجني أمرين. أما الأمر الأول قال: فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، فيه مصلحة الأعمال، فيه مصلحة للأعمال، يوجب تكميل الأعمال التي يؤديها في يومه. والمصلحة الثانية وهي المرادة قال: ويتسلى به العبد عن الهم والحزن، يعني فيه تسلية، فيه تسلية عن الأحزان، عن الأمور الماضية، فلا يصيبه الحزن بسببها، وكذلك اشتغاله بيومه مشغلة عن الاهتمام بالمستقبل، لأنه يركز على يومه، هذا الإنسان يركز على يومه. قال: فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، فهذا دواؤه، أنت جزما تعلم بأنك لن ترد إلى ما مضى فتستدرك أبدا، فلماذا تحزن على ذلك الذي مضى؟ اشتغل بيومك حتى هذا اليوم الذي أنت فيه إذا صار من الماضي لا تحزن على أمر قد فاتك فيه. وفي مقابله قال: وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، قد يضر الهم فيصحبه خوف، يصحبه خوف، وهذا يؤدي إلى ضعف القلب، يؤدي إلى ضعف القلب. أما إذا توقى الإنسان هذا الهم وسار في يومه مجتهدا فيه لا يبالي بما يكون في المستقبل لأن أمره عند الله تبارك وتعالى، هذا مما يقوي القلب، هذا مما يقوي قلبه. وإذا قوي القلب فإنه يدفع عنه تلك الأكدار والأحزان والهموم والغموم، فيكون منشرحا ومطمئنا، وهذه السعادة المنشودة. نعم. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق، على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التوكل واتخاذ الأسباب، يجمع بين التوكل واتخاذ الأسباب، هو الذي يعنيه هنا المصنف رحمه الله بقوله: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنه يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله. على الجد والاجتهاد، هذا وبذل السبب، هذا وبذل السبب. والدعاء الله جل وعلا هو الاستعانة به، فكون المرء يجمع بين التوكل على الله واتخاذ الأسباب فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نسير عليه في الجمع بين التوكل والاجتهاد في السبب، فلا بد من الجمع بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: اعقلها، هذا هو السبب، وتوكل، أي على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا اتخذ الأسباب هذا من تمام توكله، ثم يجمع قلبه على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بعد اتخاذه لتلك الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على هذا قولا وفعلا، فإنه صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر، أولى غزواته صلى الله عليه وسلم، في غزوة بدر الكبرى اتخذ أسبابا، غير المكان عليه الصلاة والسلام واستشار الصحابة، هذا اتخاذ أسباب، ثم بعد ذلك رفع يده متضرعا إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذه استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى وتوكله على الله جل وعلا، وهذا لا ينافي اتخاذه لأسباب، لأن الأسباب من تمام التوكل على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، هذا الأمر ماذا يفيدك؟ يفيدك في أنك لا تهتم بالأمر المستقبل الذي لا تعلم ما فيه، أنت تحرص على ما أنت فيه الآن، كما قال المصنف رحمه الله، قال: فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع فكره على يومه ويحرص على تكميل العمل فيه متخذا الأسباب مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا الذي يركز عليه الإنسان حتى يدفع عنه الأحزان عما مضى والاهتمام بما في المستقبل. نعم. قال رحمه الله: فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا، ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإذا أصاب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز بكسر الجيم، واستعن بالله ولا تعجز. وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. نعم. قال: فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا في اتخاذ الأسباب، هذا اجتهاد، يريد خيرا هذا علمه في الدين والدنيا فيحرص عليه ويتخذ أسبابه. ثم الأمر الثاني قال: ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك. والمصنف أخذ هذا من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، على معرفة، تحرص على معرفة الخير، الخير المتعلق بالدنيا والآخرة بالدين والدنيا، تحرص على معرفته واتخاذ أسبابه، احرص على ما ينفعك، تحرص على معرفته أولا واتخاذ أسباب تحصيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. قال: واستعن بالله. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من استعانة بالله جل وعلا، والإنسان يستعين بربه جل وعلا قبل أن يفعل الأسباب، وأثناء فعله الأسباب، وبعد فعله الأسباب، لأنه يعلم بأن هذه الأسباب لا تنفع بذاتها. لولا أن الله جل وعلا قدر أن تنفع مثلا ما نفعت، فيكون اعتماده على الله دائما، قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يفكر فيما ينفعه وهو معتمد على الله في تحصيله. الآن هو يتخذ السبب معتمد على الله في تحصيله، بعد اتخاذه السبب معتمد على الله جل وعلا في تحصيله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا بد أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى. قال: ولا تعجز، لا تعجز عن العمل، ولا تعجز حتى عن النيات الطيبة والمقاصد الطيبة. بعض الناس حتى عن النية ويعجز عنها، أنوي أنك تقوم تصلي الليل، تنام وتقوم تصلي الليل، بعض الناس يعجز حتى عن هذه النيات، قال: أنا ممكن أدري بأني لا أقوم. لا، أنت لا تعجز، تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله جل وعلا، تتخذ الأسباب التي توصلك إلى هذا الخير، وتستعين بربك تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر لنا هذين الأمرين يحذرنا من أن يكون الإنسان كسولا، عاجزا، عاجزا عن العمل، وعاجزا حتى النيات والمقاصد الطيبة. قال: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. هذا توجيه إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يحزن على ما فات، لا يحزن على ما فات، الذي فات فات، ولو هنا تفتح عمل الشيطان تقول لو كان كذا كذا ما كان كذا وكذا، لا، هذا مضى وفات، لا يمكن أن يتدارك أبدا، تستفيد منه في المستقبل، في يومك وفي مستقبلك دروسا وعبر، نعم تستفيد منه، أول ما تستفيد كما أشرت آنفا إلى أن تبذل الجهد والاجتهاد في عمل يومك، حتى كما قلت آنفا إذا صار هذا اليوم من الماضي فإنك لا تحزن على شيء فات فيه، حتى لو وقع ما وقع مما يثير الأحزان فتقول أنا أديت الذي علي على حسب جهدي واجتهادي، فلا تحزن على ذلك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان يودع يومه الذي هو فيه، يودعه فلا يحزن على شيء لم يفعله فيه، لكن يودعه بجمع فكره على أن يعمل فيه وأن يبذل جهدا واجتهادا. وأما المستقبل فالله أعلم به، فلا يهتم به. دفعك إلى الأحزان والهموم بالاجتهاد في تحصيل يومك الذي أنت فيه فتكون ابن يومك، هذا من أسباب السعادة كما قال المصنف، ولأجل هذا أورد هذا السبب هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. نعم. قال: وجعل الأمور قسمين، أي في الحديث قسما يمكن العبد السعي في تحصيله في يومه، في تحصيله في يومه، يبذل له الأسباب ويستعين بالله جل وعلا في يومه، هذا يسعى في تحصيله لأنه الآن هو الآن ابن يومه، فيقوم بالعمل ويجتهد. قال: أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. والقسم الثاني قال: وقسما لا يمكن فيه ذلك. القسم الذي لا يمكن فيه ذلك القسم الذي مضى مثلا، الذي مضى قلنا قضى، هذا لا يمكن أن تجتهد فيه، لا يمكن أن تدفع ولا أن تخفف ولا أن تبذل جهدا، مضى وانتهى، فهذا تدفعه عنك حتى لا تحزن. قال: وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب لسرور وزوال الهم والغم. وطبعا ما يتعلق بزوال الهم مما لا يمكن تحصيله ما يتعلق في المستقبل، ما يتعلق في المستقبل أن تتخذ أسباب وتستعين بالله سبحانه وتعالى على أمرك في يومك الذي قد يمتد لمستقبلك، ولكن ما تدري أنه يمتد ولا يمتد، وما تدري عن أمور تذهب أو لا تذهب، تزول أو لا تزول، تأتي أو لا تأتي. فمدام هذا الأمر لا يمكن تحصيله لأنه في مستقبل الأيام ليس في حاضرك، فمدام في مستقبلك فإنك لا تهتم به. فكان هذا الذي أشار إليه المصنف وأخذه من هذا الحديث النبوي سبب من أسباب سعادة المرء كما أشار هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، يعني هذا هو الدليل عليها. أكبر من أكبر أسباب السعادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب، قال الإكثار، تأمل، الإكثار الدوام على من ذكر الله عز وجل. قال: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. إن في ذلك لتأثيرا عجيبا لنيل السعادة، سعادة المرء في الدنيا والآخرة، ذكر الله سبحانه وتعالى. احنا لما تكلمنا عن السعادة الحقيقية قلنا هي طمأنينة القلب، راحة القلب، سرور القلب، زوال همومه وغمومه وأحزانه. الأمر يتعلق بالقلب. حين تسأل نفسك وتقول: ما هو غذاء القلب؟ غذاء القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تغذى الإنسان بذكر الله تبارك وتعالى يقوى هذا القلب وينشط، وتدفع عنه همومه وغمومه وينشرح، ويجد المرء فيه راحة وطمأنينة، فيغذي نفسه وقلبه بذكر الله تبارك وتعالى. هذا غذاء الروح الذي يحرص عليه، كما يحرص على غذاء البدن. غذاء البدن الناس جميعا يحرصون عليه لأجل يتقوى الإنسان، يجوع يأكل، فكذلك الروح تحتاج إلى أن تغذيها، وغذاؤها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى إن جبريل خير الملائكة سمي بالروح كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، سمي بالروح قيل لأنه يأتي بغذاء الروح وهو الوحي، يأتي بما به غذاء الروح وهو الوحي، فسمي بالروح. فالإنسان يتغذى بذكر الله جل وعلا يغذي روحه بها وقلبه، كما يغذي بدنه بالطعام والشراب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر الله جل وعلا من بعد الفجر إلى وقت الضحى، ثم يقول: هذه غذوتي، يقول: هذه غذوتي. فلما يتعلق الأمر بالقلب، وأن ذكر الله جل وعلا من أنفع العلاجات للقلوب، حيث يجد المرء طمأنينته وسعادته، فإن هذا يدعو إلى أن الإنسان يحرص عليه، بل ويكثر منه. تأمل كما قلت في عبارة المصنف الآن، ذكر سبب من أسباب السعادة، قال الإكثار من ذكر الله، لأن ذكر الله جل وعلا قال: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في طمأنينة القلب، في انشراحه وفي سروره وفي سلامته من الآفات. وطبعا إن ذكر الله جل وعلا لهو من أعظم الأسباب لراحة القلوب وطمأنينتها. نتكلم عن ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي فيه تعظيمه، تكبر الله جل وعلا تعظيم لله جل وعلا، تسبح الله سبحانه وتعالى، تنزه الله جل وعلا عن النقائص، تحمد الله جل وعلا، تثني عليه بصفة الكمال محبة وتعظيما، تكبر الله جل وعلا تعظيم، لا إله إلا الله توحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله توكل على الله، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المعاني التي في هذه الأذكار، بالله عليكم كيف لا تورث في هذه القلوب طمأنينة وانشراحا؟ والإنسان يذكر الله جل وعلا متمعنا في ما يقول، لا يقتصر على ذكر لسان فقط، لا، وإنما نتكلم عن غذاء قلب. قلب لابد أن يعي ما يقول اللسان. لما تقول سبحان الله، اعلم أنك تنزه الله عن النقائص، الحمد لله، ثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال محبة وتعظيما. الله أكبر تعظيم لله جل وعلا، لا إله الله كلمة التوحيد التي عليها مدار ذكر الله سبحانه وتعالى، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تستغفر الله جل وعلا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله التي فيها توكل على الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يكون له أثر عظيم في القلوب. زيد على ذلك إن الشيطان يتربص بني آدم ويحرص على إغوائه، وإن الشيطان إذا أغوى ابن آدم فزلت به القدم وقع في معصية الله جل وعلا، يعود ذلك على قلبه بالضيق وعدم الراحة، تؤثر المعصية في القلب، والله المستعان. خصوصا إذا تعرض الإنسان لمعاصي كثيرة وفتن متنوعة فأشربها، فإن هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصير كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وحتى يقطع الإنسان عن الشيطان ذلك، من أعظم أدويته ذكر الله. ولهذا زيد على هذا ما أقول، كيف يؤثر ذكر الله في سعادة المرء وطمأنينة القلب؟ يدفع عنك الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يتربص بالذاكرين إنما يتربص بالغافلين. الشيطان لا يكون في مجالس الذكر، يكون في المجالس التي يغفل فيها عن ذكر الله، والتي أهلها يقومون إذ يقومون كأنما قاموا على جيفة حمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتربص بهم الشيطان. هل تجد أنت من يخرج من حلق الذكر لما كان مستمعا متمعنا حافظا قد اطمأن قلبه وانشرح في رياض الجنة، هل تجده بعد خروجه من حلقة الذكر يذهب يعصي الله سبحانه وتعالى؟ الشيطان ما كان معه. لكن يا إخوان، وهذا على الغالب الذي يكون في مجالس اللهو التي لا يذكر فيها الله جل وعلا، الشيطان يزين له المعصية في مجلسه قبل أن يخرج من مجلسه ذاك. ولهذا إن من تأثير ذكر الله على القلوب أنه من أعظم الأسلحة التي يتوقى بها الشيطان. وكذلك الذكر، ذكر الله فيه توكع الله جل وعلا. لما يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، يسمع المؤذن يؤذن يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة بالذهاب ولا التوضؤ بفعل هذا الشيء إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمستقبل يومه، بالشيء الذي يستقبله في زمنه، حتى لا يصيبه الهم. والهم من أدواء القلوب، أنت تطرد الهم بذكر الله. إذا ذكرت من الأذكار التي تذكرك بتوكلك على الله سبحانه وتعالى، فلا تهتم بأمور المستقبل أبدا، فيكون من هذه الجهة أيضا تأثير عظيم للقلوب، في تأثير عظيم لذكر الله في سعادة القلوب. وزد عليه أن الإنسان إذا شغل نفسه بذكر الله وأكثر من ذكر الله، فإن هذا يطرد عنه الخطرات، يطرد عنه الوساوس، لأنه كلما وجد فراغا ساكتا فإن أول شيء يبدأ به يذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقته. أحب ذكر الله فأكثر منه. الآن تشوف إنسان رايح يمشي في الطريق، ذهب أنت من البيت للمسجد، خرجت من البيت وذكرت دعاء الخروج من البيت ودعاء الذهاب إلى المسجد، خلاص تبقى ساكت أنت وحتى تأتي للمسجد، وأنت ماشي ماشي، وأنت في هذه اللحظات هي زمن من عمرك تستغلها في طاعة الله، كاين طاعة خفيفة عليك تذكر الله جل وعلا، راك ماشي وأنت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، تقرأ القرآن وهو أيضا من أفضل الذكر، وأنت ماشي حتى المسجد صليت ركعتين جالس في المسجد، ما كفاكش هدرت برا حتى تهدر في المسجد، اذكر الله جل وعلا حتى تقام الصلاة، تدعو الله سبحانه وتعالى، لا يرد الدعاء بين الأذنين. وهكذا إذا خرج الإنسان كلما وجد فراغا ما تسكتش، اذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الله جل وعلا. وإنك لو قرأت شيئا من سير علمائنا من السلف والخلف لوجدت عجبا، يعني أمور قد يقول الإنسان سبحان الله لك أن هؤلاء من جنس ونحن من جنس آخر، كيف كانوا يحرصون على ذكر الله جل وعلا. يذكر عن المحدثين في قديم الزمان أو في الزمن الأول لما لم تكن هذه المكبرات موجودة، مكبرات الصوت، تخيل المحدث يجلس عنده الآلاف وصوته لا ينفذ إليهم جميعا، فالمحدث يحدث حدثنا حدثنا ويذكر الحديث، يسمع بعض الناس فئة طائفة تسمع وآخر لا يسمعون، فيأتي المسمعون، هؤلاء المسمعون يكون في أطراف يكون في أقصى مسافة يسمعون فيها صوت المحدث فيسمعون، ثم بعد ذلك يكررون ما قاله المحدث حتى يسمع باقي الناس. لما يبدأ المسمعون بالتسميع المحدث يذكر الله جل وعلا، هذا ذكر عن غير واحد من المحدثين، لأنه جالس حدث والناس أن تسمع بشيء يسمع الناس يبقى ساكت، لا، كانوا يستغلون ذاك الوقت فيذكرون الله جل وعلا. قرأوا في سيرة الإمام ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى كيف كان لا يفطر عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا لما تنظر إليه وإلى أعماله الجليلة التي تنبئ بطيب قلبه تعرف حقيقة أن لذكر الله جل وعلا تأثيرا على القلوب. كان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مرة سبحان الله يكون في الدرس ويكون هو في الدرس يدرس، تهم المحاضرة يأتي وقت الأسئلة، الوقت الذي يبدأ فيه المقدم الذي معه ويقول مثلا جزى الله شيخنا خير الجزاء، الإمام ابن باز يذكر الله سبحانه وتعالى ما يسكت، انتهت المحاضرة يبدأ يذكر الله جل وعلا، حتى بعض الأحيان يشغل عن سماع السؤال فيقول له أعد، لأنه كان مشغولا بذكر الله، ذكرا وجد فيه حلاوة عظيمة. فكلما ذكر الإنسان ربه وأكثر من ذكر الله جل وعلا إلا وجد طمأنينة وراحة وانشراحا في صدره وسعادة في حياته، لأن ذكر الله جل وعلا شكله أثر عظيم في شفاء أمراض القلوب. لكن الذكر الذي ينفع هو الذكر الذي يحضر فيه القلب، ليس الذكر الذي يقتصر فيه على اللسان والألفاظ إقامة الحروف فقط، ما ينفع هذا، وإنما تذكر الله جل وعلا عالما بمعاني ما تتكلم وقلبك حاضر. لما يقول الإنسان مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله يذكر الله جل وعلا، تدري هذه الكلمة التي تقولها ما تعني، ولا لما تسلم فقط قل استغفر الله ثلاثا وتنتهي، لا، عرف بأنك تسأل الله جل وعلا أن يغفر لك ذنبك، الذنوب التي أرهقتك تسأل الله أن يغفر لك ذنوبك، تسأل الله تقولها بعد صلاتك، تسأل الله جل وعلا أن يجبر النقص الذي حصل في صلاتك فتستغفره سبحانه وتعالى على التقصير. مثل هذه المعاني نعم يجد للعبد بعد ذكر الله جل وعلا أثرا، لكن إنسان ما يعرفش معنى هذا الكلام الذي يقرأه، يأخذ كتابا مثل هذا ويقرأ الأذكار يقول بعد ذلك أنا إني لم أجد أثرا لم أجد نفعا لها. الخلل أين؟ الخلل ليس في الأذكار أبدا، لا، الخلل فيك أنت. ومن أعظم الخلل أنك لم تدرك تلك المعاني التي في الأذكار، أو إنك قد قرأتها وقلبك غير حاضر منشغل بهموم الدنيا وانت قرأتها باللسان. كم منا بعد الصلاة جالس سبحان الله الحمد لله الله أكبر فيجد نفسه قد أتم المئة وما شعر كيف أتم المئة، ويجد نفسه قد انطلق في الأذكار بعد الصلاة فيجد نفسه يقرأ يقول أتيت بالأذكار والتسبيح والآن نقرأ في المعوذات، وهو لم يستشعر ذلك لأنه ألف أمرا، فلما ألف ذلك الأمر جرى عليه لسانه وقلبه بعد انصرافه من الصلاة منشغل بهموم أخرى. مثل هذه الأذكار ما تنفع يا إخوان، وإنما الذكر الذي يكون فيه القلب حاضرا والمرء عالما بما فيه من المعاني. ولهذا كما أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن من فوائد التنوع في الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، الأذكار التي بعد السلام مثلا الاستغفار ورد بأنواع، تستغفر أقول التسبيح تسبح 33 وتحمد 33 تكبر 33 وفي مرة أخرى تكبر 34 ومرة 10 مرات ومرة 25 مرة مع لا إله إلا الله 25 مرة. مثل هذا يفيدك في حضور القلب كما قال علامة ابن عثيمين رحمه الله، تحيي به السنة ويحضر قلبك. نفس الأمر ما يتعلق بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغها، إذا ألف الإنسان شيئا فإنه سيأتي عليه دون أن يحضر قلبه، لكن لما يقول الآن لا الآن سأنوع، الآن أتي بهذا الذكر ومر بالصيغة الأخرى ومر بالصيغة الأخرى، هذا أدعى لحضور قلبه، وكلما حضر قلبه مع علمه بمعاني ما يقول إلا وجد نفع ذلك، وجد أثره، وأثر ذكر الله جل وعلا أكثر منه هو سعادة المرء التي تمثل في طمأنينة قلبه وراحته وسروره وسلامته من الآفات. نعم. قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. فلذكر الله أثر، آخر جملة. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. نعم، ما يرجوه العبد من ثوابه وأجره، ثواب ذكر الله وأجره، وثوابه وأجره عظيم. هذا الذي ذكرناه هو من جملة ثوابه في الدنيا، يجد راحة وطمأنينة في قلبه، وإلا فإنه يجد خيرا يوم القيامة، أجور عظيمة لحرصه على هذه العبادة الجليلة التي يذكر الله سبحانه وتعالى، فيفرح الإنسان ويسر بما لما يؤمله من ثواب الله تبارك وتعالى وأجره، فيجده يوم القيامة. يقول سبحان الله، سبحان الله وبحمده، كلمات يسيرة، فيجد بها أجورا عظيمة، غراس الجنة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها تتعلق بثمرات عظيمة في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. نعم، التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة على حسب معرفة العبد لها، وإلا فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقول المصنف فإن معرفتها، يعني معرفة ما عرف منها العبد، وإلا ثمة نعم كثيرة لا يصل أن يعدها وأن يحصيها، لكن ما أنعم الله به عليه ويعرف بأن هذه من نعم الله الظاهرة والباطنة عليه، يتقلب فيها ليلا ونهارا، قلنا إن الواجب عليه أن يشكر الله عليها. ومن شكر الله عليها التحدث بالنعم، التحدث بالنعم شكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التحدث باللسان مع الإقرار في القلب أنها نعم من الله، ومع استعمالها في طاعة الله. لكن هنا يركز المصنف على التحدث بهذه النعمة، كيف يورث التحدث بالنعمة طمأنينة في القلب وانشراحا فيه وسرورا، وهو إنسان يتحدث بهذه النعمة. إذا تحدث بهذه النعم ذكر نفسه بها وما أكثرها، حتى إذا أصيب بشيء من البلايا والمصائب يقول: ما هذه المصيبة مع النعم الكثيرة التي أنا فيها؟ فإنه إذا أصابته المصيبة وعظمها ونسي نعم الله عليه، فإن هذا يدعوه إلى أن يهتم ويحزن ويصيبه الغم. لكن إذا قال: ما هذه البلاء، ما هذه المصيبة والبلاء الذي أصابني مع نعم كثيرة أنعم الله جل وعلا بها علي؟ لو تذكرون ما ذكرت لكم في درس ماضي، وهو أن من الناس من يرتقي في باب البلاء حتى يصيره نعمة فيشكر الله عليها، هذا لا تجد عنده هذا الإشكال، حتى ذات البلاء يقول هو نعمة، فيصير يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها. إذا تذكرها القلب، إذا تذكر القلب النعم فبماذا يشتغل؟ يشتغل بشكرها. إذا تذكر النعم يشتغل بشكرها، فهذه فائدة معرفة النعم والتحدث بها. فإن القلب إذا تذكرها فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال: حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرها من أنواع البلايا، أنواع البلايا المتعددة، ليس البلاء فقط ما يتعلق بالصحة ويتعلق في المال، هي بلايا متنوعة، كما أن النعم أيضا متنوعة. يعني إذا فقد الإنسان المال ولا فقد الصحة يقول خلاص ذهب كل شيء؟ لا، مش كل شيء، نعم كثيرة لا تعد وتحصى بقيت عندك نعمة العقل، عندك نعمة اللسان تذكر الله سبحانه وتعالى به، مع أنه مثلا فاتك المال ولا ذهب شيء من صحتك، لكن تقول ما بقي أعظم مما ذهب. هكذا ينبغي أن تكون نظرة المؤمن حتى يشكر الله على نعمه، يتحدث بها ويشكر الله سبحانه على نعمه. فإذا ذكرها القلب قلنا إنه يحث على شكرها. والشكر كما ذكرنا آنفا وأشار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على النعم مع الصبر على البلاء، هذا عنوان سعادة المرء. قال: فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعمة نسبة. يعني كم من نعمة يتقلب فيها المرء ليلا ونهارا ولعله لا يتذكرها، ومما أنساه فيها بلية حصلت له، مصيبة حلت به فتنسيه. بينما سبحان الله قد يكون خيرا من كثير من الناس عندهم ما لأجله أصابه الغم. تجد إنسان فقير تقي، فقير تقي يا إخوان، فإذا نظر إلى الفقر هذا فقط قال مصيبة حلت عليه، ونسي نعمة الهداية والتوفيق إن صار من المتقين، نسيها ونسي نعم أخرى وجعل نصب عينه الفقر. الناس فلا يتحدث بالنعم الأخرى، هذا لا تجده سعيدا، يحوس غير فقط الماء يخرج من زمرة الفقر، ولا على الفقر هو الذي يصلح له، ولهذا قدره الله عليه. جيت قارن هذا الإنسان مع غني ليس بتقي، حرم الهداية، أضله الله، هو غني، هذا الفقير ينظر ذلك الغني يقول حصل عنده، لكن لو ينظر الفقير إلى النعم الله عليه التي أعظمها نعمة الهداية فيرى ذلك الفقير كأنه لا شيء، يرى ذلك الغني كأنه لا شيء، لأنه حرم الهداية وهو أتي كنزا عظيما أن هداه الله سبحانه وتعالى. فإذا تمعن الإنسان في النعم التي يتقلب فيها، ما أصابه من مكروه يراه شيئا ضئيلا، فإذا رآه ضئيلا فإنه لا يؤثر فيه أبدا، لا ينغص عليه معيشته، بل يبقى في طمأنينة وانشراح صدر. نعم، أكمل الفقرة. قال رحمه الله تعالى: بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. نعم، المكروه الذي يقع الإنسان يجد به المؤمن لذة، لذة من جهتين، لذة من جهة صبره ورضاه، الصبر والرضا كما قال هنا رحمه الله: أدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم. كان راضيا عن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي قدر عليه هذه المصيبة فيرضى بذلك ويسلم، يجد لذة، قال هذا قدره الله عليه، ويجد لذة أخرى أشار إلى المصنف قال: وكان تأمين العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة. فهذه لذة، لذة أن صار من الصابرين فيرجو ثوابهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لذة في أداء الواجب عليه من الصبر والرضا والتسليم، ولذة فيما يؤمله من الأجور العظيمة التي أعدها الله جل وعلا للصابرين. فإذا وجد هذه اللذة في مقابل ذلك المكروه، فإن المكروه لا ينغص عليه معيشته ولا يجد مرارته، بل مرارة المكروه الذي ينزل تصير كأنها لا شيء مع حلاوة ولذة ما حصله بالصبر والرضا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال رحمه الله تعالى ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، قال من أنفع الأشياء في هذا الموضع، وهذا يمكن يكون أصلا هو سبب مستقل من أسباب السعادة الوارد في الحديث، هذا الوارد في الحديث وله تعلق بما مضى، أن الإنسان إذا تذكر النعمة وتحدث بها فإنما يحرم منه من النعم اليسيرة تكون كأنها لا شيء بمقارنة النعم العظيمة التي يتقلب فيها ليلا ونهارا. ولهذا الإنسان ينظر إلى أي شيء، هل ينظر إلى الشيء الذي حرمه؟ إذا نظر إلى الشيء الذي حرمه ونزل عليه هذا المكروه والبلاء فإنه هنا يحتقر النعم الأخرى، لكن إذا نظر إلى كثرة النعم الأخرى التي يتقلب فيها وجد ذلك كأنه لا شيء. وهذا ما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. من هو أسفل منكم والآخر إلى من فوقكم وأنت وسط بينهما، هذه الأرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته، يعطي هذا ويمنع هذا ويعطي هذا عطاء أكثر من عطاء هذا ونحو ذلك، هذا أمر قدره الله، رزق قسمه الله جل وعلا بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فمراتب الناس مختلفة في هذا. أنت إلى أي شيء تنظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. إنك إذا نظرت إلى من هو فوقك فإنك سوف تنسى ما أنت فيه من النعم، تنظر لشيء حرمته، أما إذا نظرت إلى من هو أقل منك وأدنى منك فإنك تتذكر النعم التي أنت فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال فإنه، أي هذا النظر المذكور انظروا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ألا تحتقروا نعمة الله، تتذكروا نعم الله التي أنتم فيها. وأما الشيء الذي حرمتموه فالإنسان يقول إن الله ما أعطاني إلا لحكمة ولعل هذا ما يصلح لي، فلهذا قدر الله عليه أن لا يكون لي، وأعطى آخرين لحكمة قد تكون لمصلحة لهم أو ابتلاء ونحو ذلك، والله المستعان. أنت الذي يهمك أن تنظر لما في يديك، والذي يعينك على معرفة قدر النعمة التي أنت فيها أن تنظر إلى من حرمها ولا تنظر إلى من أعطي أكثر منها، هذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية العظيمة منه عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإنسان إذا تطلعت نفسه إلى ما هو أعلى منها يذكرها بهذا الحديث، أنفسنا تتطلع إلى ما هو أعلى، تريد أن تكون لها كذا مثل فلان ولها كذا مثل فلان تتطلع، فلعل مثل هذا التطلع الذي يكون بعده حرص ينسيها في النعم التي هي فيها. فأن تذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلها يا نفس انظري إلى من هو أدنى منك، انظري إلى هذا الذي هو أقل منك في مال ولا في جاه ولا في صحة ونحو ذلك، وحتى في عمل الصالحات وحتى في الاستقامة وغير ذلك ينظر الإنسان. إلا أن ما يتعلق بباب الدين والاستقامة إذا نظر إنسان ما هو أعلى منه لأجل أن يحرص أن يكون منه، هذا نعم هذا ينقلب الأمر هنا، لأن الأمر الذي يتعلق بالدين إذا نظرت إلى من هو أسفل منك فيه، بعض العصاة تقول أنني أصلي في المسجد وهذا لا يصلي في المسجد، إياك أن نفسك بعد ذلك تقول إني على خير عظيم، كثير من الناس لا يصلون في المسجد، لا أبدا. أنا أقول لك انظر إلى من هو فوقك في هذا الباب، انظر إلى من كان حريصا على الصلوات وحريصا على باقي العبادات والطاعات، حريص على المرابطة في المسجد وحضور حلق العلم لعلك أنت تصلي وتذهب، لا تنظر إليه لأجل أن تكون مثل، لأن هذا خير يتنافس فيه. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك سوف تحتقر نعم الله عليك وتزدريها، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نفيس. وجاء أيضا هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. والحديث هذا أيضا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه، فيشكر الله عليها، فبعد ذلك يشكر الله عليها لما يعرف هذه النعم التي وفيها، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا انظر إلى ما في هذا الحديث وهو سبب عظيم من أسباب سعادة المرء، إلى زوال الهم والقلق والأحزان والأكدار والهموم، تزول بأن الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه فيعرف النعم الكثيرة التي يتقلب فيها فيحدث بها وتنسيه آلامه والمكاره التي نزلت به وتنسيه ما حرم من النعم، فهذا يؤدي به أن يشكر الله جل وعلا على نعمه. نعم. قال رحمه الله وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. نعم. تأمل حين قال رأى ربه قد أعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعددة، والله سبحانه وتعالى كما قلت يا إخوان قسم الأرزاق بين الناس، وهذا بمقتضى حكمته، يعلم جل وعلا هذا ما يصلح له وهذا ما يصلح له من عباده، يعلم بأن هذا يصلح له الفقر وهذا يصلح له الغنى مثلا، فيجعل هذا فقيرا ويجعل هذا غنيا، وهذا ينبغي أن يعتقده الإنسان أن ما هو فيه يعتقد بأن الله جل وعلا قدره عليه لعل فيه خيرا له، حتى من جهة أنه لأجل أن يبتليه ويذكره بهذا البلاء فيعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة وخير في حق هذا العبد. وحين تأمل في نعم كثيرة أعطاك الله سبحانه وتعالى في مقابل شيء حرمته تعلم بأن ربك جل وعلا قد أنعم عليك إنعاما عظيما. لو تأمل الإنسان في نفسه فقط وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعم، هذه نعمة الصحة والعافية، نعمة السمع والبصر والكلام والحس، هذه نعم عظيمة لا يعلمها إلا من لا يقدرها حق قدرها إلا من فقدها أو رأى من فقدها فعلم عظمها، هذه نعم عظيمة. زيد عليها أنت نعم أخرى، أنعم عليك بالهداية أن كنت من أهل الإسلام، هذه نعمة عظيمة. أتقارنها بشيء قد يفوتك؟ ودائما الأمر الذي يكون عند الناس هو ما يتعلق بالدنيا فقط، والله هذا الأمر فقط، كش ما لقيت أنت كثير من الناس الذي أهمه أنه ما وفق لي أن يفعل عبادة من العبادات، إحنا نشوف كلام الناس ولغط الناس كله لأجل الدنيا فقط، لأجل الدنيا، قال ما عنديش كذا ما عنديش كذا، هذا شاب قال أنا ما أقدرش نتزوج وبلغ بي السن مبلغا، وهذا آخر يتكلم عن وجود شيء من متاع الدنيا، سيارة ولا بيت. هذه شكاوى الناس وفقدوا هذا، وينظرون إلى من أوتوا ذلك فلعلهم يحسدونهم، ولكن الوبال عليهم أنهم ما شكروا نعم الله عليهم. الشاب هذا هل نظر في نفسه أن ربي أعطاه نعمة الصحة والعافية، نعمة الهداية أن هداه إلى الإسلام، نعمة وفقه لأداء الصلوات في بيوت الله جل وعلا، نعمة جعله بارا بوالديه، ولا ينظر فقط إلى أنه لم يرزق الله جل وعلا حتى يتزوج مبكرا ولا يكون له سكن ولا تكون له سيارة ونحو ذلك؟ هذا أشياء يسيرة من النعم قد حرمتها في مقابل نعم كثيرة قد أوتيتها. وهكذا متى كان الإنسان مذكرا لهاته النفس بنعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، فإنما يكون من النعم اليسيرة التي حرمها فإنها شيء يسير لا تؤثر في سعادته أبدا، لا تؤثر في سعادته، لا يصيبه من جراء هم ولا غم ولا أحزان أبدا، لأنه يتذكر نعم الله فيورثه ذلك أثرا عظيما، يشكر الله جل وعلا على تلك النعم ويحدث بها ويستعملها في ما ينفع في دينه ودنياه. ولهذا قال المصنف: ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور، وهي السعادة التي ينشدها كل عبد، والله تعالى أعلم. قال: كيف نجمع بين أنه في القدر يكتب الكسول أو العجز وبين أن له حرية؟ هذه مسألة مبنية على فقه الطالب بإجابة عن سؤال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ ومن علم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية سهل عليه فهمها. يعني بعض الناس يعصي الله جل وعلا كما قال هنا في السؤال كسول عاجز، فإذا تحدثه يقول لك الله قدره علي، يقول لك أنا أؤمن بالقضاء والقدر، الله قدره علي. لا، نقول غلط، ما تحتج بالقدر في هذا، لا يحتج بالقدر. الإرادة الكونية التي كما في قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المشيئة، لا يكون في ملكوت الله إلا ما شاء، لا يكون في ملكوته إلا ما شاء، إذا لم يشاء شيئا فإنه لن يكون. وما يتعلق بالإرادة الشرعية التي تتعلق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، الإنسان مخير في ذلك أن يلتزمها ولا يلتزمها. ومن الأمثلة التي توضح ذلك الإيمان والكفر، الناس فيهم مؤمن وكافر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، مؤمن وكافر، بل من قبله في زمن الأنبياء السابقين مؤمن وكافر. هذا الكافر ما كان ليكفر لولا أن شاء الله جل وعلا، لكن هذه المشيئة لا يحتج بها، لأن قلنا في ملكوت الله لا يكون إلا ما قضى الله سبحانه وتعالى، إلا ما شاء هو سبحانه وتعالى. لكن الكفر لا يحبه الله، الكفر لا يحبه الله، والعبد هو الذي اختار لنفسه أن يكون كافرا، حاد عن الإرادة الشرعية أن يكون مسلما التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نفس الأمر هذا الكسول هو اللي اختار نفسه الكسل، أما الشرع فقد جاء بيان ذمه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة بالله جل وعلا منه، يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، تستعيذ بالله منه، لأنه شيء لا غير ممدوح في شريعتنا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يدفع عن نفسه الكسل باتخاذ الأسباب والاستعانة بالله جل وعلا ودعائه. أما أن يكون كسولا يقول أن هذا قدر الله علي، نفس الشيء. الآن تقول: لا أؤمن ولا أصلي ولا أفعل، وهذا أمر قدره علي، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا، ما يليق هذا. وإنما ما يتعلق بالفرق بين الإرادتين وفهمهما هو الذي يعين المرء على إجابة عن هذا الإشكال، والاحتجاج بالقدر على المعصية. فنقول إن الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا مما لا يليق، وإنما يقول الإنسان: أني فعلت هذا وهذا، ونسأل الله أن يهديني وأن يردني، لأنه يمكن أن يعود بإذن الله سبحانه وتعالى، فيحرص على ما ينفعه ويستعين بربه سبحانه وتعالى. ما حكم استماع لشريطة وقراءة قرآن أثناء حلق العلم؟ كيف هذا؟ كيف لي من يجلس في حلق العلم ويسمع قرآن وشريطة؟ جلس في حلق العلم، حلق العلم فيها ذكر، وليق له أن يستمع إلى ما يلقى في تلك الحلق وتلك الدروس، وهو ما جاء أظن لأجل ذلك، لأجل أن يستفيد ويسمع ذكر الله جل وعلا ويسمع العلم ويتعلم ويأخذ الفوائد. أما يأتي إلى حلق العلم ويسمع القرآن ويسمع، فيمكن أن يسمع القرآن في غير ذلك المجلس، يسمع القرآن في غير ذلك المجلس ويسمع شريطا في غير ذلك المجلس. إذا علق براز الكلب بالنعل والحذاء الحكم وحكم لعاب الكلب يغسل سبعا، الحديث جاء باللعاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم والولوغ يعني بلعابه وسؤره، فيغسله سبعا أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب وإحداهن بالتراب على اختلاف الروايات. ما يتعلق ببرازه فليس له ذلك الحكم، وإنما له حكم باقي النجاسات. النجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة وسط بينهما. أما نجاسة المغلظة كنجاسة لعاب الكلب يغسل سبع مرات، والنجاسة المخففة التي لا يلزم فيها الغسل المذي، فإن المذي يرش منه فقط، وكذلك بول الصبي الذي لم يأكل يعني يقتصر على لبن أمه، هذا إذا بال على أحدنا فإنه ينضحه فقط، ينضح من بول الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نجاسة مخففة، وباقي النجاسات الوسط تزال بالماء ونحوه، يعني إذا زالت بالماء دون أن يغسل سبع أو ثلاثة أو أربع، غسل مرة واحدة فزالت النجاسة، فإنها إذا زالت بذلك يكتفى بها، هذه نجاسة متوسطة. قال: ما حكم تدارس القرآن قبل خطبة الجمعة؟ إذا كان هذا التدارس ليس في المسجد أو حلقا في المسجد فإنه لا بأس به، إذا لم يكن في المسجد وليس حلقا في المسجد فإنه لا بأس بأن يتدارس القرآن في بيته ومع إخوانه في بيته من البيوت أو مع أهله، فهذا لا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استووا، اعتدلوا، تراصوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حاذوا بين المناكب والأقدام ولا تذروا فروجات يتخللها الشيطان. الله أكبر.